قرا شويه في شي مدرسه ولا تيعطي الفتوى ولا ويحلل ويحرف واهلي يا واهلي يا واهلي. ندفع زيد زيد زيد زيد بارك. ويجعل الى اهله اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه يعني فانتظر خراب ذاك العمل. ولا يتقدم بين ايديهم بين ايدي العلماء ما كانش يهدر اللي عنده حياه بالحق وعارف القدر ديال نفسه ما يهدرش فانه اقرب الى الصواب واحرى للسلامه من الخطا. فعادة لا يفقه الناس من الدقائق ما يوقعهم في الخطا كفت المصالح والمفاسد مثلا. فعادة لا يفقه الناس من دقائق الأمور الخفية ما يوقعهم في الخطا كفقه المصالح والمفاسد مثلا. الإنسان يعرف النتيجة ديال الأفعال ديال الأشياء وغالبا ما تكون الفتن متعلقة بالسياسة الشرعية التي ليست كغيرها من القضايا. أن السياسة الشرعية دين الله هذا صحيح، بل تقوم على الأخذ بالمقاصد الشرعية والموازنة بين المفسدة والمصلحة وإقامة الدليل. نوزن بين المصلحة والمفسدة. شوفوا هذا الأمر فيه مصلحة ولكن فيه واحد المفسدة كبيرة، إذا نتركوا هذه المصلحة هذه كاينة واحد المفسدة صغيرة وفيها المصالح كثيرة وما ضرت حد وما خالفتش النصوص ناخذوا بها بشرط ما تخالفش النصوص. وهذا متعذر لطلبة العلم الصغار. طلبة العلم الصغار هذا الشيء متعذر عندهم، ماشي الصغار هما بحال هاد الدراري الصغار هذا. شنو طلبة العلم الصغار؟ الصغار طلب العلم واخا عنده 40 سنة راه مازال صغير. وفاش تكلمنا 40 سنة جا واحد في الجامعة الإسلامية باش يقرا عنده 45 سنة وعندهم القانون هذا الشيء اللي ما يتقبلش. شاف الشيخ بن باز رحمه الله قال لي ولدي راه هاد السينما تيقبلوه شاري وكذا. قال لي شوف الشيخ انا يوم القيامه نقول لسيدي ربي راه جيت نقرا في الجامعه الاسلاميه والشيخ بن باز منعني. وقال لهم سجلوه ولا داعيه. ونعرف انا راجل ولدو شدوا لي صمت نهار واحد كبر شويه صافي ما بقاش يتعلم. نهار واحد شد لي صوت هو ولد اي في الجامعه الاسلاميه. علاش ما يقولها ولدي تيقرا في ولد كعني كل سنه الكارثه والضامه والتخربيق. وهذا متعذر لطلبة العلم الصغار إذ هذا النوع من الفقه عزيز لاحتياجه لسعة علمه. هذا العلم هذا السياسة الشرعية تحتاج إلى علم كبير وخبرة في دراسة الواقع وتطبيق النصوص الجزئية. إنك النصوص الخفية لا يعلمها إلا العلماء. يجي الانسان مثلا صحيح البخاري انا قال تقريبا راه عندي البخاري اش بغيت انا شي درس ولا شي حاجه. يلقى باب الغسل الماء من الماء اش قال له الشرح ديالو؟ اش قال له ابليس؟ قال له زعما الا جمع في مرتك وما خرجش الماء راه ما تغتسلش. هذا اللي يفهم لكن هذا ماشي هو الفهم الصحيح. الماء من الماء في الاحتلال، رأيت الماء فاغتسل، لم ترى الماء فلا تغتسل. واللي يعتمد على الكتب ولا مجالس العلمية راه ما كاين والو، غادي يتلف غادي يفهم شو، ولكن غادي تجي وحدة الفضيحة ويديرها قداش حال شي شباب دابا اش تيديرو فهموا، قال يجيب الماء باش المضمار اللي تنشق به يجمعهم بجوج مرة واحدة، هذه فهمت الشباب نشتو ها؟ هي وفتوك تنتهى الهال يكون تنتهى فتوك الهال يكون. وشكون اللي قال هذا؟ شكون هذا؟ ها؟ وفهموها هما هكا مرة واحدة. إذا ما فهمتوا شيء. ها غرفة واحدة. هذه هي غرفة واحدة ماشي؟ لا. شارك الريق مع الخنونة؟ ما كاين شيء من ديك الهضرة على هذا، شكون اللي فتالك؟ مغمض أولا وحيد لما دي الأجيال عاد بدل شكون هذي يطلع الكتوبة؟ الله ولا شوفها مصافي هو دير اللي قلنا كده كدلة لا ديرها كدلة هذا لا لا ها آه هي باقي المهنة لا باقي المهنة كتعمر هنا كدير شوية في الفم ودير شوية في المناخ لا لا ماشي هكا ديال الفم انتما كتشركوا الخلونة مع الريق ديال الفم ها الفهم هذا الكتاب هي هذه بلاتي اه طبيب ما كاينش في الدنيا اللي ما يقول لي طارق ما يبقاش واحد الدنيا اللي يقول لي راك انت غادي تفلح اي يقول لك شي حاجه انا ديال السوق ديال الطب وها الاستاذ مارسي صافي غير ولا طبيب طبيب زعما ولا غير طبيب غير طب بالعلم كاع هادو اللي تيقراو اما الطلبه اللي تيشرطوا كاع لا تهدر هذه الدواء تمشي على وجه الارض هذو اللي تايقراو وتايسمعوا شويه وتايقراو وما طلبا غير رمي في البحر هادو اخر بخت صافي هو هو ما يقدرش يفتح يمكن قال علم لا صاحب وراش يتقرا ولا الانسان كاع شويه قال في شريف الفتاوي ابن تيميه تا ترى ديال العلماء واش هذاك راه سرحان تعرف سرحان هو الفراس العربي المعلوف والصحيح شكون اللي يركبو الفارس اش خير هذا الكتاب

ماشي اللي يهضروا فيه الناس الدجاجيلة ونطيحوا قيمته صافيه ناقصه. فالموقف الرشيد حينئذ التثبت، ثبتوا، وذلك بتمحيص الخبر والتحقق من صدقه قبل إفشائه وإذاعته، ولو كان صدقا ما نفشي شيء إلا في المبتدعة، المبتدعة والصوفية والمرجئة والقدرية والمعتزلة والخوارج. أيوة، لأصل مبتدع هذا واخا. أما الإنسان يخاف الله تعالى وعنده علم غزير وعنده اسم مدد كلمه فيه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من الدينين. شكون اللي ترمى بالفسق هنا؟ صحابي. صحابي مشى يجيب الزكاة من عند شي قبيلة وقال لهم راه بغاو يضربوني ومنعوا الزكاة، هو غير خاف ما نعرفش داك الشيء. سماه الله تعالى فاسقا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيب قوما بجهالة بلا خبر صحيح فتصبح على ما فعلتم من أدين. فعلى العاقل اللي عنده العقل تيخدمو، كاين العقل اللي خدام وكاين الموتور راه محطوط تما ما خدامش كاع ما كيديرش اماش باش صالح. فعلى العاقل ألا يغتر بكلام يتنقله جماهير الناس دون تثبت. يشوفوا هنا الرويبضة يعني فوج عروس هنا نوضوا الفتنة ويسبوا في العلماء وعايروا في الناس ونديروا فيهم رسمة هنا. أو تمحيص إذ عادة هؤلاء السرعة في إساءة الظن قبل إحسانه. دائما الناس يسيئون الظن بالناس. وقد نهينا عن الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، حتى ولو ثبت الخطأ عن عالم سلفي ما يمكنش نفشيوه أبدا. هذا مثلا رأيت إنسانا مؤمنا متقيا وغر الشيطان شتيه زنب شي مرة غير انت اللي شتيه، ولا تيقبل شي مرة ولا تعانق شي مرة ولا شي، واش الواجب ديالك تستروا ولا تفضحوا؟ لا انتم الا شفتوا هاي هاي هاي هاي الشيخ الله تعالى تابع على اللي حكم من يسمو حنا الى شي واحد سمعين غير روح الاسلام وكيصلي في الجامع اقل شيء نديرو فيه نشوف مشغول فيه هذاك راه قتله وخسر الله عليه. دابا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا، اذا معناه الى فضحتيه اش غادي يدير لك الله تعالى؟ يفضحك. ولكن ماشي المجاهر، ماشي اللي كيزني هنا ونشوفوا اللي يزني يمشي لهيه، لا هذا مجاهر هذا يحذر منه. لكن هذا راجل تقيم واش عنده شيطان ولا ما عندوش؟ عنده النفس والشهوه ولا ما عندوش؟ غلط. ربما تاب في الليل وانت باقي انت كتكلم فيه وراه تاب البارح وغفر ليه الله وتاب عليه. والمرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زنات وحملات. يلا. زنات وحملات. شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له طهرني راني درت المعصية درت الفاحشة. طهرني معنى قتلني. قال لي سير حتى في ولدي ما خاصم عليها ما سبها ماشي. منين ولدات وجات قال لي طهرني هذه التوبه. قال لي سير حتى ترد عليه. ما قال لي اش فين سكنتي وفين موضع وفين حوما شكون المقدم ديالكم لا بغات ترجع ترجع ما بغاتش ما كانش اللي يجيبها. طماتوا عند عامين الفوق وجابتوا على ظهرها وشوية الخبز في يديه، قال له رسول الله طهرني. وعيط له ديال المرأة وشدوا الولد ديالها وحفروا لها حفرة ودفعوا لها الحجر، طار الدم على عمر وسبها عمر وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تصلي على فجرة؟ قال لي إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. بين ما كنش شفت شي فاضل مصاف مع شي امرأة مدات يديها وحشم ولا ما تنبه شاي ولا شنا في سطح العيادة. وهو تايجلس في وسط العيالات، هذا اللي شفناه في وسط العيالات اللي بغيت يتكلم في هذا، تايجلس معهم كاع هو اللي ايه. فعليك ايها المتفقه تثبت سندا ومتنا، السند هو الرجال اللي خبروك ومتنا، والمتن نفس الكلام كلش محرف. فتنظر في من ينقل، شكون يتنقل هذا الكلام، وهل هو من ثقات العدول، هذا اللي قالك واش من ثقات العدول ولا شيء مشهود لهم بالديانة واستقامة الحال. ثم فيما ينقل هل يحتمل وجوها فتردها إليها، اطلب الأعذار فتسلم ويسلم قلبك، وخذها عن أهل الجرح والتعديل، كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد إلا بأمر بين. إنسان عرفناه ثقة ماشي غير اللي يجرحوا لنا، كان يجي الامر بين واضح ظهر. شكون واحد الحكايه اللي تيقول اللي ما شاف شيء واللي تيقولوا الناس. كنت في الصحراء في الجبل قدام واحد الجامعه، كان واحد غاز شوي تيزوروه الناس الشريف عينيه شويه، قال لي ركبني معك تر مضاعف لاني. قلت له ودي حدي مضاعف لاني انا. قلت له اش تدير هنا؟ قال لي كان تزور شويه تيعطونا الناس شويه كذا الى اخره. يا قال كلهم الناس وعروا وما بقاش فيه. قلت له شي واحد اللي وعرهم اللي صعبهم. ركب معايا بعدا وعطيت له واحد 220 كاين واحد الفيتاس تما. قلت له شي واحد اللي وعرهم راه ماشي بقى. قال كبار ياز على شكون اللي وعرهم. قال لي هما كاين شلفة ما كاين طلبة ما كاين صداقة ما كاين الرواطي ما كاين والو. قال كفر هذا. قال لك ولكن راه قالوا لي دابا راه مزحف وحمق، راه مزحف وحمق. قلت له شكون اللي قالها لك؟ عاد وصلنا الكلام اللي بغينا دابا. واش الناس ما تيكذبوا ما والو معقول؟ قال الرجال المعقول اللي ما يكذبوش اللي قالوها لي. قلت له وراه بخير وشي حتى يدير الحزب ديالهم ما يلحي راه معايا راه كنمشي. ايه وصلنا واحد المدعي قلت له ونزل كلامهم خلاص نزل شريف. قلت له راه انا بارياز اللي تتكلم فيه انت. قال لي لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن ان شاء البلاد تيعاودها لهم. اللي تيقول الحاجة اللي ما شافها شيء راه غير غلط. وقال لي مهطرني معاها بيطرها بيطرها. لا حول ولا قوة إلا بالله.